بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا في هذه الليلة مع وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث تكررت لعدد منهم، وهي وصية لأمته من بعدهم، تجمع الخير كله وتدفع الشر كله. ونبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه البخاري في الأدب المفرد. هذه الوصية ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مراراً، قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. وفي رواية قال: يا رسول الله علمني شيئاً ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد مراراً كل ذلك يقوله: لا تغضب. وفي رواية أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال: اجتنب الغضب. ثم عاد عليه فقال: اجتنب الغضب. تأمل. قال: أوصني، علمني شيئا ولا تكثر علي، أخبرني بكلمات أعيش بهن. كأن هذه الوصية تشمل عيش الإنسان في الدنيا كله ومدة حياته ومكثه فيها، فهي جامعة مانعة. فقال له: لا تغضب. قال ابن رجب: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه خشية أن لا يقول ليحفظها عنه خشية يعني قليلة خشية أن لا يحفظها لكثرتها، فوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يغضب. ثم ردد عليه المسألة مرارا، والنبي عليه الصلاة والسلام يردد عليه هذا الجواب. قال: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. فمن ترك الغضب ترك الشر، ومن ترك الشر دخل الجنة. ولذلك جاء في حديث أبي أمامة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. في الحديث الأول قال الراوي: قال: ففكرت فيما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. فمن ترك الغضب فقد ترك الشر، فالغضب يجمع الشر. وذلك أن الغضب يملك الإنسان ويغلق عليه عقله، حتى لا يستطيع أن يتصرف في أموره باختياره. ولذلك قال الله عز وجل عن موسى: ولما سكت عن موسى الغضب. من سكت؟ موسى أم الغضب؟ الغضب، كأن الغضب هو المتصرف وهو المتكلم، لأنه يطبق على العقل ويتصرف الإنسان بموجبه، فكأنه هو الناطق. وكم من غضب جر إلى شر عريض، قد يكفر الإنسان بكلمة يقولها عند الغضب، قد يسفك الدم الحرام عند الغضب، قد يشتت أسرته عند الغضب، قد يأتي بالأمر المنكر عند الغضب. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. هل أثر من آثار الغضب؟ فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمر به الغضب وجاهد نفسه وامتثل شرع ربه اندفع عنه الشر حتى يعود كأنه لم يغضب. ولذلك قال الله عز وجل في صفات المؤمنين: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يكظم غيظه ليدخل في صفات المتقين. ثم قال: والله يحب المحسنين. وهذا يدل على أن الإنسان لا يدخل في صفات في المحسنين حتى يكظم غيظه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والغيظ شدة الغضب، وكظمه بتجرعه وكتمه واحتماله والصبر عليه، وهذا لا شك مرتبة عالية من الأخلاق، ولذلك عظم أجر ذلك. فقال الله عز وجل في ختام هذه الآيات: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. كم الأجر؟ من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله عز وجل. وعظم الأجر يدل على صعوبة الأمر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصرعة الذي قوي عنده عضلات يصارع الناس ويغلب الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا في الصحيحين. وفي رواية في السلسلة الصحيحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرفعون حجرا فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يرفعون حجرا يريدون الشدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على ما هو أشد منه؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون، أي يتصارعون من يغلب الآخر، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا فلان الصريع لا يصارع أحدا إلا صرعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. وهذا فيه دلالة على أن الشياطين تحضر عند الغضب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: السرعة، كل السرعة، أي المصارع القوي، كل السرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. وهذا يدل على أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا عزيز جدا. ولكن هل الغضب كله مذموم؟ يقول علماء: الغضب ينقسم إلى قسمين، غضب محمود وغضب مذموم. الغضب المحمود هو الذي يكون لله عز وجل إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى فيغضب انتصارا للدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغضب بنفسه قط، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فيغضب لله. ولذلك قال البخاري: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. فإظهار الغضب في هذه المواطن أوكد في الزجر عن ارتكاب المخالفات الشرعية. وأما الغضب المذموم هو ما كان للدنيا والهوى والنفس. إذا عرفنا خطر الغضب وعظم أجر من يكظم غضبه، فما السبيل إلى كظم الغضب؟ وما العلاج الشرعي لهذا الأمر العظيم؟ ديننا كامل، ورسولنا عليه الصلاة والسلام لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه. للغضب علاج. من أهم ما يعالج به الغضب أولا أن يستحضر المسلم ما جاء من أجر عظيم في كظم الغيظ، مثل الحديث المتقدم: من كظم غيظا، وفي رواية: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. ومثل قوله: لا تغضب ولك الجنة. فإذا غضب الإنسان وتذكر الحديث: لا تغضب ولك الجنة، لا شك أنه سيبرد غضبه. الأمر الثاني: الأمر بالاستعاذة عند الغضب. إذا غضب الإنسان فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان. وقد قال ربنا عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرط رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، قال: وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: إني لست بمجنون. وفي رواية قال: أمجنون تراني؟ وفي رواية: وهل ترى بي من جنون؟ وهذا فيه من فوائد حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل، وذلك بأن الذي يتوقع منه أن لا يقبل النصيحة أو أن النصيحة قد تؤدي به إلى إخراج كلام لا يليق فإنها لا تقال له مباشرة، وإنما تقال على مسامعه. فهذا الرجل لو قال له النبي: يا فلان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال للرسول: هل ترى بي من جنون؟ قد يكفر بالكلام في رده على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان في حال لا يعي النصيحة فلم يخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. ولذلك من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنك تكون عالما بالمعروف، عالما بالمنكر، عالما بوقت المعروف ووقت الإنكار، لأن الإنكار إذا أدى إلى منكر لا يجوز، فهذا منكر. ثم لابد لك من حلم، ولابد لك من صبر، فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال، فهذا باب واسع عظيم. وإنما انجر الناس للفتن من عدم فقه هذا الباب العظيم في الشرع المطهر. وجاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. الأمر الثالث: الأمر بالجلوس أو الاضطجاع. فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. والحديث عند أبي داود وأحمد: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وعن عمران بن حسين قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضبت فاجلس. الأمر الرابع: الأمر بالسكوت. أي إذا غضبت اقطع الكلام ولا تتمادى في التحدث مع من أغضبك. فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. إذا غضب أحدكم فليسكت. الأمر الخامس: الحث على مجاهدة النفس في دفع أذى الشيطان والتصبر على ذلك. وهذا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلا بد من ملك النفس ومجاهدتها، ومن يتصبر يصبره الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. الأمر السادس: ما تقدم كله في أحاديث صحيحة. الأمر السادس: الأمر بالوضوء. وفيه حديث عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهذا إسناده ضعيف، ولكن معناه صحيح، لأن تغيير الحالة التي عليها الإنسان لا شك أنها تؤدي إلى تقليل من الغضب أو إلى تركه بالكلية. فإذا كان الغاضب إذا غضب سكت ذهب عنه الغضب، أو إذا جلس ذهب عنه الغضب، لا شك أنه إذا ذهب وتوضأ يذهب عنه الغضب من باب أولى. فكل ما يسكن الغضب محمود شرعا. الأمر الأخير مما يسكن الغضب أيضا: النظر في سير الصالحين والأئمة وتذكر حالهم والاقتداء بهم في ذلك. قال الصارفي رحمه الله: كنت مع أبي عبد الله أي الإمام أحمد في منزله، قال: فجاء جارية وأرادت دخول المنزل، فعثرت على محبرة بين يديه. محبرة إداوة الحبر. فعثرت في محبرة بين يديه، فطاش الحبر على الإمام أحمد رحمه الله وانسكب الحبر. فقال لها الإمام: كيف تمشين؟ يعني تمشين وأنت على عمى. فقالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ تقول له: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ يعني ما في طريق. فبسط يديه وقال لها: اذهبي فأنت حرة. فقيل له فيما بعد: يا أبا عبد الله، أغضبتك الجارية؟ فقال: إن كانت أغضبتني فإني أرضيت نفسي بما فعلت. هذا في سير أعلام النبلاء. وفي ترجمة الموفق بن قدامة أنه كانت له جارية تؤذيه بلسانها فما يقول له لها شيئا، وكان أولاده يتضاربون في البيت، وهو ساكت لا يتكلم. وقال البهاء: ما رأيت أكثر احتمالا منه. وكلموه مرة في صبيان يشغبون عليه ويشغلون الناس، فقال: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب، وأنتم كنتم مثلهم. لبعض الناس قد تأتي المرأة بصبيها إلى المسجد وتريد الخير، فيبكي الصبي أو ينفرد عن أمه وأبيه وقد حانت الصلاة ووقف على مسجد عند الشارع، ففلت الصبي وجعل يلعب، وهذه طبيعة الصغار الذين لا يعقلون، فيأتي يغضب ويرفع صوته ويزمجر، أتى بالشر والضر على الناس أكثر مما جاء به الصبي، رفع صوته في المسجد ولا ينبغي له ذلك، وشوش على الناس ولم يحتمل. الصبي يعلم، لا يزجر ويؤدب. وكان ابن عون رحمه الله كما جاء في السير أيضا كان لا يغضب، فإذا أغضبه رجل لا يزيد على أن يقول له: بارك الله فيك. وكان له ناقة يغزو عليها ويحج عليها، وكان بها معجبا، فأمر غلامه أن يستقي عليها، فذهب بها الغلام فجاء بها وقد ضربها على وجهها وفقع عينها، فقلنا: إن كان من ابن عون شيء فاليوم. قال: فما لبث أن نزل، فلما نظر إلى الناقة قال: سبحان الله، أفلا غير الوجه؟ لأن ضرب الوجه ما حكمه؟ محرم، لا يجوز ضرب الوجه لا للصبي ولا للبهيمة. قال عليه الصلاة والسلام: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فكيف بضرب الإنسان؟ لا يجوز لأحد أن يضرب أحدا في وجهه، لا الصبي ولا الكبير، هذا محرم. لعن الرسول من يضرب البهيمة في وجهها، فقال: أفلا غير الوجه؟ بارك الله فيك، اخرج عني، اشهدوا أنه حر لوجه الله عز وجل. فتذكر هذه الأمور وهذه السير تعين الإنسان على ترك الغضب، فالغضب جمرة من الشيطان يلقيها في قلب ابن آدم، يستخرج ما في نفسه من شر، فإذا كظم غيظه وجاهد نفسه فقد انتصر على شيطانه وشيطان صاحبه ورد كيده في نحره. فالإنسان أن يلزم السكينة في حياته، وأن يوسع صدره خاصة مع أهل بيته، لا يكون عجولا في أموره سريع الغضب، فسرعة الغضب من الشيطان. نعم، الإنسان يغضب في الحق، كما قال الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. استغضب في الحق، أما في الباطل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من المهتدين بهدي الإسلام، المعتصمين بسنة خير الأنام، الموفقين في الدنيا والآخرة، المصطفين من عباد الله المخلصين. ونسأله سبحانه أن يمن على المسلمين بالعمل الصالح والهداية إلى الدين القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.